جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، بارك فيكم. سائل يقول: امرأة أجهضت بالتشاور مع زوجها، ثم لما كبرت وعلمت حكم ما صنعت لم تقدر على الصوم، ماذا يترتب على ذلك أثابكم الله من دية أو كفارة أو غير ذلك؟ هذه الأسئلة متعلقة بتويتر. نعم، أسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الظاهر من سؤال السائلة أو السائل، ما أدري، أن الإجهاض متعلق بما نفخ فيه، لأنه الإجهاض على نوعين: قد يكون الإجهاض في الجنين قبل أن ينفخ فيه، وهذا في الغالب قبل الثلاث، قبل الأربعينات الثلاث، وقد يكون بعد أن ينفخ فيه. والذي يكون في هذا الحال بعد أن ينفخ فيه، هذا يعتبر إزهاق لروح بريئة وقتل للنفس، لأنه أصبح نفسا منفوسا، وهذا لا يجوز إجهاضه بأي حال من الأحوال. وللشيخ العثيمين عليه رحمة الله كلام وفتوى طيبة في هذه المسألة بالنسبة لمن يتعلل بالإجهاض لأجل حفظ صحة الأم. يقول أن الأم، وقد يكون هذا من أطباء، أنها معرضة للخطر إذا استمر الحمل، والحمل هذا بعد الأربعة أشهر. يقول هو، لأنه في إسقاطه إزهاق لنفسه، يقول هو: لا يجوز إزهاق النفس المحقق لأجل إنقاذ النفس المحتمل. يعني في الإجهاض هذا قتل محقق لهذا الجنين، لأنه لن يعيش، والحفاظ على صحة الأم هذا شيء محتمل، لأن الأمر بيد الله. الله عز وجل ما جعل شفاءنا فيما حرم علينا، والله تبارك وتعالى ما جعل حفظ صحتنا بإزهاق أنفس أخرى مهما كانت. هذه عظمة هذا الدين في تعظيم القتل وتعظيم النفس. فإذا كان الأمر كما ذكرت السائلة أنها أجهضت عمدا بعد أن نفخ فيه، هذه وجب في حقها الكفارة، وهي صيام الشهرين، لأنها تسببت في قتل نفس. وإذا كانت عاجزة عن الصيام كما تقول، فالله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لأن الأمر بالإطعام بعد العجز عن الصيام لم يرد في القتل الخطأ. وبالتالي يقول علماؤنا أن الإنسان يتقي الله ما استطاع،